نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين رحمه الله المعرفة شرع بعد ذلك في بيان النكرة، قال: والنكرة كل اسم الشرط الأول أن يكون ذلك اللفظ اسم ليس بفعل ولا حرف، كل اسم شائع في جنسه، شائع في جنسه يعني يوجد أكثر من شخص ولا يخصص، يوجد أكثر من شيء ولا يخصص أحد من ذلك الجنس. المراد عندنا جنس، وعندنا نوع، وعندنا عين. أعمها الجنس. كيف؟ جنس مثل جنس الإنسان، تحته الذكر نوع، نوع ذكر ونوع أنثى، ثم تحتها عين: خالد، محمد، صالح. فالجنس تقول إن الإنسان، يعني جنس الإنسان، لا في خسر، جنس الإنسان. ومثل تقول مسجد، مسجد جنس، مساجد، مسجد في المدينة أو مسجد في مكة أو مسجد في جدة أو مسجد في الرياض، جنس. تحتها أنواع: نوع مسجد يصلى فيه جمعة مثلا، ثم تحته عين: مسجد قباء، عينا مسجد قباء، المسجد النبوي عينا المسجد الحرام. فالجنس يكون تحته أنواع كثيرة، مثل لو تقول نخل، النخل أجناس متعددة، النخل أنواع متعددة، منه مثلا منها العجوة ومنها غير العجوة، ثم تحت العجوة عجوة خالد صاحب المزرعة، خالد نريد العجوة الفلانية، وهكذا. قال كل اسم، فلا تكون نكرة الاسم في بدايتها، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد من أفراده، دون لا يختص به واحد دون آخر. كل اسم شائع في الجنس لا يخصص عام، مثل تقول رجال أو رجل، رجل عندنا رجل أفريقي، رجل آسيوي وغيره. نوع خصصناه رجل آسيوي، عين حددناه خالد صالح محدد. فهنا كل اسم شائع في جنسه، جنس عام. الله يقول ليس الذكر كالأنثى، عام ليس الذكر كالأنثى، أي أحد، هذا جنس. قال وتقريبه، يعني سهل لك، كل اسم صلح دخول الألف واللام عليه، مثل الرجل والغلام والفراس والمسجد ونحو ذلك. مثل تقول الرجل، فإذا قلنا الرجل عرفناه، إذن بدون ألف واللام هي النكرة. وتقول مسجد، فإذا دخلنا ألف واللام يصح فيها الكلام، نقول المسجد، إذن بدون ألف واللام هي النكرة. وتقول كتاب، أعطني كتابا، أي كتاب، ما حدد، حديث، فقه، تفسير، أي كتاب. فإذا قال أعطني الكتاب حدد، فما لم يدخل عليه، ما صح دخول ألف واللام عليه، فهو نكرة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.